قال رحمه الله: باب العصبات. باب العصبات. العصبات جمع عصبة، والعصبة أصل العصب الدوران بالشيء، ومنه عصب الجرح. والعصبة في قرابة الرجل وصفوا بذلك لأنهم يحيطون به في الشدائد والملمات، ولذلك تجد الإنسان إذا نزلت به مصيبة يكون معه عصبته الذين هم من جهة الأبناء ومن جهة الآباء ومن جهة الإخوة ومن جهة العمومة وبنوهم. فهؤلاء نظرا لكونهم يحيطون بالإنسان ويكونون مع الإنسان في الشدائد والملمات يقال لهم عصبة. العصبة يقول رحمه الله: باب العصبات. هذا هو النوع الثاني من الإرث، بعد أن بين لنا النوع الأول من الإرث وهو الإرث بالفرض، شرع رحمه الله في بيان النوع الثاني من الإرث وهو الإرث بالتعصيب. واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم. فبعد أن بين لنا الفروض وأصحاب الفروض وشرط ميراث كل ذي فرض، شرع رحمه الله في بيان العصبات وأحكام العصبات، وهذا هو النوع الثاني. الإنسان الفرضي يحتاج إلى معرفة الفرض والتعصيب حتى يعطي كل ذي حق حقه. يقول رحمه الله: باب العصبات. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة بالعصبات. نعم. قال رحمه الله: وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر. هذه العصبة بالنفس. العصبة إما أن تكون بالشخص بالسبب، وإما أن تكون بالشخص، وإذا كانت سببية فعصبة الولاء، وسيأتي إن شاء الله بيانها لأن المصنف رحمه الله جعل لها باب الولاء. وأما بالنسبة وبين أحكامها في الولاء، وأما بالنسبة للعصبة بالشخص فهذه طبعا تنقسم إلى عصبة بالنفس وعصبة بالغير، إلى عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. هذه ثلاثة أنواع للتعصيب. بدأ رحمه الله بالعصبة بالنفس، فقال رحمه الله: قال رحمه الله: وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج. يدلي بنفسه كالأب والابن، يدلي بنفسه. نعم. أو يدلي بنفسه، قال رحمه الله، أو بذكر آخر. أو بذكر آخر كابن الأخ الشقيق، هذا عصبة. وابن الأخ لأب، هذا عصبة. يدلي بذكر آخر، فإذا هناك عصبة مباشر للميت، وهناك عصبة بواسطة، والواسطة لا تكون إلا من الذكور، هذا في عصبة النفس، وهم الذين قال لهم العصبة المتعصبون بأنفسهم. هؤلاء العصبة المتعصبون بأنفسهم لهم جهة البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، وبنو الإخوة وبنو الأعمام. من جهة الجرد لهم كلهم فطبعا الإبن وابن الإبن والأب وأبو الإبن وابن الإبن وإن نزل بمحض الذكور، والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. أما تقول ابن عم شقيق وابن عم لأب، هذا يدخل في الكثير، لأنه قد يكون العم عما للميت نفسه، وقد يكون عم أبيه وعم جده وإن علا، إذا يدخل في أبناء العمومة ما ارتفع على كل بحسبه. هؤلاء كلهم عصبة متعصبون بأنفسهم، و هذه الجهات جهة البنوة وجهة الأخوة التي تشمل الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وبنو الإخوة الأشقاء وبنو الإخوة لأب، وجهة العمومة مع بني العمومة فيشمل العمومة الأشقاء وبنو العمومة الأشقاء والعمومة لأب وبنو العمومة لأب. وأما بالنسبة للعصبة النوع الثاني من العصبة بالغير ومع الغير فسيذكر المصنف رحمه الله بعد هذا. هذه العصبة بالنفس طبعا فيها الجهات التي ذكرناها وحينئذ يرد السؤال أيها يقدم، لو أن هذه العصبة اجتمعت فمن الذي يقدم وكيف يكون التقديم؟ يكون التقديم أولا بالجهة، جهة الأبناء مقدمة على جهة الآباء لأن جهة الأبناء أقوى، ولذلك الإبن يحجب الأب فينقله إلى ما هو أقل، وجهة الآباء مقدمة على جهة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وبنيهم، وجهة الأعمام مقدمة، وجهة الإخوة الأشقاء الإخوة أشقاء والأب مقدمة على جهة الأعمام وبنيهم. هذا بالنسبة للتقديم من حيث الجهة. ثانيا يكون التقديم من حيث القرب، فعندنا هؤلاء العصبة منهم من يكون مباشر للميت كابنه مقدم على ابن ابن ابنه ومقدم على ابن ابنه وإن نزل، إذن التقديم بالقرب، وابن العم الشقيق مقدم على ابن ابن عم شقيق وهكذا، ثم بعد ذلك يكون التقديم بقوة العصبة. وقوة العصبة، العصبة فيها نوعان، الأشقاء ولأب، كالإخوة الأشقاء والإخوة لأب، والأعمام الأشقاء والأعمام لأب. يلاحظ في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والأعمام الأشقاء والأعمام لأب أنهم بعضهم أقوى من بعض، لأن الأشقاء يدلون بواسطتين ولأب يدلون بواسطة واحدة، فصار مقام الإخوة الأشقاء أقوى من مقام الإخوة لأب، فيكون التقديم بالقوة سواء في الإخوة أو في الأعمام. وأشار إلى ذلك ناظم بقول فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة اجعلا. نعم. قال رحمه الله إلا الزوجة. نعم. قال وهم كل ذكر يدلي بنفسه وبذكر آخر إلا الزوج. الزوج يدلي إلى الميت بنفسه لكن ليس بعصبة، لكن لو أن هذا الزوج كان ابن عم فحينئذ يكون من الوارثين بسببين، ويرث فرضه النصف ويرث الباقي تعصيبا إذا لم يوجد غيره، كما لو أسلمت امرأة مع ابن عمها وهو زوجها وليس لها أي قريب، أحد من عصبتها مسلم لها أقرباء لكنهم على غير الإسلام، فحينئذ ليس هناك أحد أقرب من هذا الزوج وهو عاصب، فيرث بالفرض النصف ويرث بالتعصيب الباقي. نعم. قال رحمه الله وهم كل ذكر يدلي بنفسه وبذكر آخر إلا الزوجة والمعتقة وعصباتها. المعتقة وعصباتها سيأتي، يعني ذكر لك المحروم اللي هو الزوج لأنه نسبته إلى الميت مباشرة، وبين أن المعتقة نسبتها إلى الميت في سبب قائم للإرث اللي هو الولاء، وحينئذ عصبتها يرثون وهم يدلون بماذا؟ بأنثى، يدلون بأنثى، فاستثنى الذكر في الزوج واستثنى الأنثى في المعتقة، فالأول يسقط، الزوج يسقط مع أنه مباشر بالنسبة للميت وهو ذكر يسقط، إلا إذا كان ابن عم كما ذكرنا، نتكلم إذا كان الإرث بسبب واحد وهو الزوجية، فحينئذ جاء لك بمثال بمن يسقط ويستثنى من هذا الأصل، لأنه قال له كل ذكر يدلي إلى الميت، كله إيش؟ كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر يدلي آخر. بنفسه إلى الميت أو بذكر آخر، فالمعتق وعصبته، عصبته يدلون إلى الميت بماذا؟ بالمعتق، يدلون إلى الميت اللي هو العتيق بالمعتق نفسه، وهم عصبة تثبت لهم العصبة، فالأول إلغاء والثاني إبقاء. نعم. قال رحمه الله وأحقهم بالميراث أقربهم. لكن بالنسبة للعصبة في الولاء سببها غير العصبة بالنفس، وحينئذ هم يرثون. فأبقى هذا النوع استثنى العصبة المعتق، استثناهم من الأصل، أي أنهم لا يدخلون في العصبة بالنفس، لا يدخلون في العصبة بالنفس، لأن عصبة المعتق يدلون إلى الميت بواسطة ذكر، والأصل يقتضي أنهم يصيرون كالعصبة بالنفس. فاستثناهم رحمه الله وقال ماذا وعصبة؟ قال رحمه الله والمعتقة وعصباتها. المعتقة وعصباتها، نعم. قال رحمه الله وأحقهم بالميراث أقربهم. وأحقهم بالميراث أقربهم، هذه كما قلنا التقديم بالقرب، أحقهم بالميراث أقربهم. فلو اجتمع ابن ابن وابن ابن ابن فابن ابن مقدم على ابن ابن الابن، سواء أدلى من جهته أو من جهة ابن آخر اللي هو ابن عمه. فلو اجتمع ابن عم أحدهما ابن ابن والثاني ابن ابن ابن، فحينئذ نقدم الأعلى بدرجة على من نزل، ونقول الذي يرث هو ابن الابن ويحجب ابن ابن الابن، نعم. قال رحمه الله وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل. الابن وابنه وإن نزل، الجهة هذا التقديم بالجهة، عفوا هي جهة البنوة، أقربهم البنوة من جهة البنوة، نعم. الابن وابنه وإن نزل يقدم على الأب وأبوه وإن علا، وعلى الإخوة وعلى بقية العصبات، نعم. فلو توفي وترك ابنا وأبا وأخا شقيقا، فحينئذ الابن يكون ماذا؟ عصبة، والأب يأخذ السدس فرضة، فيحجب الابن الأب عن التعصيب، وتكون العصبة لمن؟ للابن، فيأخذ الباقي خمسة أسداس، والأب يكون محجوبا بمن؟ بالابن، لا حظ له في التعصيب، نعم. هذا الحجب مبني على أن جهة البنوة أقوى من جهة الأبوة، نعم. قال رحمه الله ثم الأب ثم أبوه. ثم الأب ثم أبوه، فإذا توفي وترك أبا وإخوة الأشقاء وبنيهم، وإخوة لأب وبنيهم، وأعماما أشقاء وبنيهم، وأعماما لأب، كل هؤلاء يحجبون بماذا؟ بالأب، يحجبهم الأب، هم يدلون الأب بواسطته، نعم. قال رحمه الله وإن على ما لم يكن إخوة. ما لم يكن إخوة، أيوة. قال رحمه الله ثم الأب ثم أبوه وإن على ما لم يكن إخوة، ما لم يكن إخوة مع الجد، وأبوه وإن على اللي هو الجد، ما لم يكن إخوة، فالاستدراك هنا لمن؟ للجد مع الإخوة على التفصيل، بناء على مذهب من؟ زيد رضي الله عنه الذي يقول بالتشريك بين الإخوة والجد. وإلا على الراجح فإن الجد يحل محل الأب ويستقيم بدون استدراك، نعم. قال رحمه الله ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا. ثم بنو الأب ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا، أيوة. قال رحمه الله ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا، نعم. ثم بنو الجد ثم بنوهم، بنو الأب المراد بهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وبنو الجد الأعمام الأشقاء والأعمام لأب، وبناء على ذلك رجع إلى أصل الإخوة، لأن الأخ هو الذي شاركك في أحد أصليك أو فيهما معا، الأخ هو الذي شاركك في أحد أصليك أو فيهما معا، فيشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. وهنا الإخوة مقدمون على الأعمام، لأن الإخوة صلتهم بالميت بمن ولد الميت، والأعمام صلتهم بالميت بمن ولد من ولد الميت، هو الجد هو الذي ولد من ولد الميت، ولكن الإخوة صلتهم بمن ولد الميت وهو الأب، ويلتقون معه في الجد، نعم، يلتقون معه في الأب، وأما الآخرون فيلتقون معه في الجد، نعم. قال رحمه الله وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا. نعم، لأنهم أقرب، بنو أب أعلى مع بني أب دونهم وإن نزلوا. مثلا لو كان عندنا ابن ابن أخ شقيق، وعندنا ابن ابن أخ شقيق، وعندنا ابن ابن ابن أخ شقيق، فمن الذي نقدم؟ ابن الأخ الشقيق المباشر فهو أعلى، فلا يرث معه ابن ابن أخ شقيق وإن نزل. نعم، تقديم بالقرب، فبدأ بالتقديم من جهة الجهة ثم أتبعه بالتقديم من جهة القرب على التفصيل الذي كان معه، فبالجهة التقديم ثم بقربه. نعم. قال رحمه الله: وأولى كل بني أب أقربهم إليه. نعم. قال رحمه الله: وأولى كل بني أب أقربهم إليه. هذا من حيث الأصل، يعني أنت الآن عندك حتى في بني الأب من حيث الأصل ننظر إلى الأقرب فالأقرب، فيكون للابن المباشر للأخ الحظ فيرث المال كله، فلو توفي وترك ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب، ومع هذا الابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب أبناء للأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب أبعد، فنحن نقدم من الأقرب على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين. فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين. الآن حينما يجتمع الإخوة تستوي الدرجة وهي الأخوة، الأخ لأب مع الأخ الشقيق تستوي الدرجة من جهة ولادة الأب، فهم كلهم إخوة، لكن الأخ الشقيق قلنا أقوى من الأخ لأب فيقدم من جهة القوة لأن له أصلين، والأخ لأب له أصل واحد، ومن جمع الأصلين أقوى من جمع من كان له الأصل الواحد. فبين رحمه الله التقديم بالسبب الثالث وهو التقديم بسبب القوة، فيقدم الأشقاء على الإخوة لأب. نعم. قال رحمه الله: وأربع الأشقاء على الإخوة لأب، وهذا تطرده أيضا في أولاد الجد، فالأعمام الأشقاء يقدمون على الأعمام لأب. بناء على هذا يكون الترتيب كالآتي: الإبن وابنه وإن نزل، ثم الأب وأبوه وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم اختلفوا قيل ابن الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، وقيل الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم بنو الشقيق ثم بنو الأب. وجهان عند العلماء بين الحنابلة والمالكية ومن وافقهم رحمة الله عليهم، فمنهم من يقول الأخ الشقيق ثم أبناؤه لأن الفرع ينزل منزلة الأصل عند عدمه، وحينئذ نقدم فروع الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب، وهذا له قوة من حيث النظر أقوى وأقعد، إذا قلنا أقعد معناه أنه أقيس، وبعد هذا الإخوة لأب ثم بنوهم، الإخوة لأب ثم بنوهم. وأما على الترتيب الآخر قول الثاني الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم بنو الإخوة الأشقاء ثم بنو الإخوة لأب، على القول الثاني يقول الدرجة، فإن هناك أخا وهناك ابن، فدرجة الأخ لأب أقوى من درجة ابن الأخ الشقيق، لأن الأولى درجة أخوة والثانية درجة بنوة، بنوة الأخوة، هذا وجه تقديمها. فيطرد هذا الآن نكمل: الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق، ثم نفس الحكم العم لأب أو ابن الأخ ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، تطرد نفس الخلاف في هذه المسألة. هذا الترتيب للعصبات واقع في مسألة التوارث في التقديم، واقع في فروع كثيرة من المسائل، منها مثلا لو اختصموا في تغسيل الميت وقلنا بالأحقية من جهة العصبة، فإننا نقدم الأبناء ابنه أحق بتغسيله من أبيه إذا اشتجروا أو ضاق الأمر، وأبوه أحق وإن على أحق من الإخوة، ثم الإخوة على التفصيل الذي ذكرناه الشقيق مقدم على الأب، وهكذا في الصلاة عليه إذا اشتجروا فيقدم الأولى والأحق به من جهة القرابة إذا لم يكن هناك إمام راتب أو جاءوا في وقت ليس فيه إمام راتب وتشاحوا في الصلاة عليه. الشاهد من هذا أن هذا في الاستحقاقات في الميت يطردونه كأصل في العصبات، أن ما ثبت من الاستحقاق بسبب العصبة يقدم فيه العصبة على هذا الترتيب. نعم. قال رحمه الله: وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه عصبة مع الغير. نعم. قال رحمه الله: وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو الأب. الابن وابنه. أيوة. والأخ من الأبوين أو من الأب. الابن مع أخته، وابن الابن مع أخته أو بنت عمه اللي هي بنت الابن، فهؤلاء من جهة البنوة يعصبون، وحينئذ يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو توفي وترك ابنا وبنتا فالمال على ثلاثة، للابن اثنان وللبنت واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا التعصيب أشار إليه الله تعالى بقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا بالنسبة لبنت الابن مع ابن ابن فهو عصبتها، وحينئذ إذا كان معها قسم المال بين وبينها للذكر مثل حظ الأنثيين، كمن توفي وترك ابنا ابن ابن وبنت ابن فالمال على ثلاثة، لابن الابن اثنان وبنت الابن لها واحد. نعم. قال رحمه الله: والأخ من الأبوين. والأخ من الأبوين أخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، لو توفي وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة فالمال على ثلاثة يقسم بينهما وللذكر مثل حظ الأنثيين. ولو توفي وترك أما وأخا وأختا شقيقة فللأم السدس، ويكون للأخ والأخت الشقيقة الباقي خمسة أسداس للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الأم تحجب من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر، سواء تمحضوا بالذكور أو تمحضوا بالإناث أو جمعوا بين الذكور والإناث كمسألتنا. نعم. قال رحمه الله: والأخ من الأبوين أو من الأب. والأخ من الأب، أخ من الأبوين الشقيق، الأخ من الأب يكون مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو توفي وترك جدة وأخا وأختا لأب فهي كسابقتها، الجدة لها السدس والأخ والأخت لأب المال بينهما عصبة، المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال رحمه الله: ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم. بني الإخوة بنو الإخوة، وبنو الأعمام هؤلاء كلهم عصبة. بنو الإخوة وبنو الأعمام إذا كانوا مع الأنثى في درجتهم لا يكون هناك تعصيب، فابن الأخ الشقيق إذا كانت معه أخته وهي بنت الأخ الشقيق لا ترث، لأنها من ذوات الأرحام، بني الأرحام من أولاد الأرحام، وهؤلاء لهم ميراثهم على التفصيل الذي سنبينه، لكنها ما ترث. هذه من بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب. من الذي يرث؟ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. ففرق لك في جهة الأخوة من جهة أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب، فلا يعصبون كما يعصب أبوهم، أبوهم يعصب أخته اللي هي عمته، ولكن بالنسبة لابن الأخ الشقيق لا يعصب أخته، وأخته ترث ميراث ذوي الأرحام سيأتي إن شاء الله. هذا بالنسبة للأخ الشقيق. والأخ لأب كذلك، ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب لو توفي وترك ابن أخ لأب وبنت أخ لأب فالمال لابن الأخ لأب كله، ولا تعصبه أخته فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا لو توفي وترك ابن أخ شقيق وبنت أخت أخ شقيق، بنت الأخ الشقيق هذه من ذوات الأرحام، وحينئذ ميراثها ميراث ذوي الأرحام، ولا تعصب أو لا يعصبها أخوها فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل ما وقع بالنسبة للأخ الشقيق مع أخته اللي هي عمته وعمه. نعم. قال رحمه الله: وإذا انفرد العصبة ورث المال كله. من أحكام العصبة بالنفس أنه إذا انفرد أخذ المال كله، ويأخذ ما أفضلت الفروض، وإن استوعبت الفروض المال سقط ولا ميراث له. له ثلاثة أحكام: أنه إذا انفرد أخذ المال كله، وأنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وأنه إذا استغرقت التركة أنه لا شيء له، يسقط باستغراق التركة. يأخذ ما أفضلت الفروض، مثلا توفي عن زوج، توفيت عن زوج وأخ شقيق، فالزوج له النصف، وأفضل الفرض في المسألة نصفا ثانيا، أفضل بمعنى زاد، هذا النصف كله يأخذه الأخ الشقيق كما قدمنا. ولو انفرد هذا الأخ الشقيق فتوفي أو توفيت عن أخ شقيق وليس هناك وارث غيره، فحينئذ يأخذ الأخ الشقيق جميع المال تعصيبا. إذن يأخذ المال كله إذا انفرد، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. ولو استغرق أصحاب الفروض المال فليس للعصبة من شيء. مثلا الآن عندنا زوج وأخت وعم، الزوج له النصف والأخت لها النصف، باقي شيء نصف ونصف، كم؟ واحد. حينئذ لا يبقى شيء، فيسقط من؟ العم. ولا لا شيء شيء. جاء رجل إلى القاضي ويشتكي، يقول إن هذا الرجل آذاني، وقال الآخر بل هو خصمي. قال: وكيف ذاك؟ قال: سله. قال: أقول له هل لك عندي، لي عندك شيء؟ فيقول: لا شيء لك عندي. فيقول: لا شيء هذا أريده. لا شيء، أنت تقول لا شيء لك عندي. قال: لا شيء أريده. فقال له القاضي: وما الذي على رأسك؟ قال: لا شيء. قال: خذه واكفي الناس شرك. فإذا كان نصف ونصف لا يبقى شيء، حينئذ العاصب لا شيء له، يسقط إذا استوعب أصحاب الفروض التركة. نعم. هذه ثلاثة أحكام، وهي بالتدريج: يأخذ المال كله إذا انفرد، يأخذ ما أفضلت الفروض، لا شيء له إذا استوعبت الفروض. نعم. قال رحمه الله: فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إن كان معه ذو فرض، أخذ ذو الفرض فرضه، وأخذ العاصب ما بقي، لقول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، وجه الاستشهاد بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت القسمة الفرضية، أن أصحاب الفروض إما أن يرثوا بالفرض وإما أن يرثوا بالتعصيب، وهذا هو الذي قلنا إنه أصح تقسيم، وأن ميراث الرحم إنما يكون بدلا. ومن هنا المحققون من أئمة الفرائض على أن الإرث إما فرض وإما تعصيب، وإما بدل عنهم، هذا البدل ما يبحث، لكن في الأساس فرض أو تعصيب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم القسم الأول بقوله: ألحق الفرائض بأهلها، وبين القسم الثاني بقوله: فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثانيا أنه أثبت صحة تقسيم العصبات، أثبت مشروعية الإرث بالعصبة لأولى رجل ذكر، وأثبت أن العصبات متفاوتون، لأنه قال فلأولى، وأولى صيغة أفعل تفضيل، فدل على أن العصبات ليسوا على درجة واحدة، ففضل النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وقوله عليه الصلاة والسلام رجل ذكر دل على العصبة بالنفس، وهم الذكور المتعصبون بأنفسهم، وحينئذ لا دخل للإناث في عصبة العصبة بالنفس. هذا هو أحد أنواع التعصيب. وفي الحديث أيضا فوائد، منها أن الإمام بن خلدون رحمه الله في مقدمته شكك وطعن في كون علماء الفرائض، طبعا الحديث تعلموا الفرائض وعلموها الناس، شكك رحمه الله في أن المراد في الحديث تعلموا الفرائض وعلموها الناس المراد به الخصوص، فأخذ بمفهوم الفرائض أنها تشريعات الإسلام لأن الله فرضها على الناس وألزم الناس بها، فقال إن قصر الفرضيين للحديث على المعنى الخاص أولا خلاف الأصل، كأنه يستند إلى الأصل أن الأصل فيه العموم، فكأن قول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض يتعلموا الدين وأحكام الدين وعلموها الناس، وليس المراد به الفرائض الخاصة. والذي دعاه إلى ذلك شكك وقوى أن الفرائض مصطلح حادث عند العلماء، وتكلم على هذا في المقدمة، حتى أن بعض المتأخرين بعض الكتاب لم يعقب على كلامي وكأنه يجد له شيئا، والواقع أن كلامه هذا يرده هذا الحديث حيث أثبت مصطلح الفرائض للعلم الخاص، وبين أن في السنة إطلاق الفرائض على هذا المعنى الخاص وهو قسمة التركات، لأنه لا يمكن في هذا الحديث أن تقول ألحق الفرائض بها لأن المراد بها الصلوات والزكوات والحج، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما يمكن هذا. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بها دل على أنه علم، فإن صح قوله تعلموا الفرائض وعلموها الناس يكون المراد به العلم الخاص، وأنه ندب الناس لقوله في نفس الحديث في سياقه، والسياق محتكم إليه، حتى يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، وهذا يقوي مسلك جماهير العلماء والأئمة في الاستشهاد بهذه الأحاديث على فضل علم الفرائض وأنه من العلوم المرغب فيها. أحببنا التنبيه عليه، هذا الحديث حجة لتقسيم لهذا المصطلح الخاص، وفيه دليل إن صح أو حسن حديث العلم ثلاثة، فريضة عادلة آية محكمة وسنة قائمة، وسنة قائمة وفريضة عادلة، قلنا المراد بها الفضيلة الفريضة العادلة هي الفرائض لأن فيها العدل حيث أعطى الله كل ذي حق حقه من التركة. نعم. قال رحمه الله فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة. هذا الحكم الثالث للعصبات، ثلاثة أحكام العصبة بالنفس، أنهم إذا انفردوا أخذوا المال كله، وأنه إذا كان معهم ذو فرض وأفضل أخذوا ما بقي، وإن لم يفضل فلا شيء لهم. نعم. قال رحمه الله كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الإخوة للأبوين وتسمى المشتركة والحمارية. هذه المسألة يقال لها المشركة والمشتركة واليمنية والحجرية والحمارية، هذه المسألة كان فيها قضاءان لعمر رضي الله عنه وأرضاه، وذكر المصنف رحمه الله فيها أركانا، فقال كزوج، قال رحمه الله كزوج وأم، كزوج وأم، الزوج له النصف والأم لها السدس لوجود العدد من الإخوة. نعم. أم وزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأم، لاحظ خذها يعني من باب الفائدة، لماذا نذكر ترتيب المصنف، لاحظ أن الزوج إذا أخذ النصف، إذا كان عندك صاحب نصف وتريد أن تعدل الفريضة، إما أن تأتي بنصف ثاني وإما أن تأتي بالثلث والسدس، هل نحب يعني طالب العلم لما يقرأ الفرائض وينتبه لهذه التقسيمات تساعده كثيرا على حفظ هذه المسائل والإلمام حتى بأسباب فقهها، لأنه ليس في قضية أن تحفظ الأمثلة هكذا لأنه ربما ينسى وربما يسبق اللسان، حتى نحن أثناء ذكرنا لبعض المسائل بدل ما نقول زوج نقول زوجة، بدل ما نقول جد يكون سبق اللسان، لكن الحقيقة مما يعني ضبط الفرائض للإمام بهذا، إذا أردت أن تعدل الفريضة في النصف فتأتي بنصف ثاني أو تأتي بثلث وسدس، لأن النصف ثلاثة أستاس، فحينئذ إذا جئت بالثلث ففيه سدسان، إذا جئت بالسدس كمل ماذا؟ كمل الفريضة وأصبحت عادلة. كزوج وأم وإخوة لأم، حينئذ تكون مسألة إيش؟ عادلة. قال رحمه الله وإخوة لأبوين. وإخوة لأبوين، هنا حصل الإشكال. الإخوة لأبوين عصبة، وفي هذه الحالة طردا للأصل الذي قررناه وطردا للسنة أننا نعطي كل ذي فرض فرضه، فالزوج نعطيه النصف والأم نعطيها السدس والإخوة لأم نعطيهم الثلث، وحينئذ لا يبقى شيء، فنسقط الإخوة لأب ولأم اللي هم الأشقاء. لماذا؟ لماذا أسقطنا الأشقاء عفوا الإخوة الأشقاء؟ لماذا؟ لأنهم عصبة، والعصبة يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة. فحينئذ لما عرضت القضية على عمر رضي الله عنه أسقطهم في العام الأول، وقضى أن لأصحاب الفروض فروضهم وأن الإخوة الأشقاء لا شيء لهم. قيل اعترض زيد في بعض الروايات عند البيهقي وغيره، قال هب أن أباهم حمارا، ولذلك قال لها الحمارية، وليس المراد تشبيه بالحمار، إنما هو تشبيه من جهة معينة، يعني كأنه كلا شيء، يعني أخرجه كأنه ليس موجودا، فيقول حمارا حجرا كذا، مرادهم أنه كلا شيء. هب أن أباهم حمارا، أليست أمهم واحدة؟ ما دام انك ورثت الاخوه لام ورثتهم من جهه الام، وهؤلاء اخوه لاب وام. وقيل انهم قالوا هب ان ابانا حجرا نلقيه في اليم، اليست امنا واحده؟ حجرا نلقيه في اليم، فقيل لها الحجريه وقيل لها اليميه. ففي العام الاول قضى رضي الله عنه باسقاطهم، وفي العام الثاني شرك رضي الله عنه بين الاخوه لام والاخوه الأشقاء. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، فالحنفية والحنابلة رحمهم الله على القضاء الأول لعمر، وهو قول زيد أنه لا إرث للإخوة الأشقاء طردا للأصل، وحجتهم الكتاب والسنة. الكتاب لأن الفروض هذه منصوص عليها، فالإخوة الأم نص على فرضهم فيأخذون الفرض كاملا، فإذا أدخلنا الإخوة الأشقاء معهم لم يأخذوا الثلث كاملا وإنما أخذوه ناقصا، وقد نص الله عز وجل على أنهم شركاء في ماذا؟ في الثلث، وجعل الشراكة للإخوة للأم ولم يشرك معهم الأشقاء. وأما السنة فحديثنا حيث قال ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، تستدل من وجوه منها أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلحق الفرائض بأهلها، وأن ما بقي لأولى ذكر، ومفهوم ذلك أنه إذا لم يبق شيء فلا تعطوا أحدا، فلا تعطوا العصبة شيئا، لأنه قال فما بقي، فدل على أن الفرائض تبقي، قد تبقي وقد لا تبقي. فقوله فلأولى رجل ذكر فحينئذ دل على أن العصبة لا حظ لهم إذا استغرقت هذه الفروض، لقول ألحق الفرائض بأهله. ولو شركنا بين الإخوة الأشقاء والإخوة الأم فإننا حينئذ لم نحرق الفرض بأهله كاملا، لأن الفرض الثلث وأهله الإخوة لأم، وحينئذ إذا شركنا مع الأخوة الأشقاء لم نعطهم فرضهم كاملا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الكتاب والسنة أن يأخذوا الفرض كاملا. وهذا القول هو أسعد القولين بالدليل، وهو أولى بالصواب إن شاء الله، أنه لا تشريك بين الإخوة لأم، بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، وأنه يطرد الأصل فيرث أصحاب الفروض فروضهم ولا شيء للإخوة الأشقاء. نعم. قال رحمه الله ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ. ولو كان مكانهم أخوات، مكان من؟ مكان الإخوة الأشقاء، أخوات شقيقات، هناك عصبة. قالوا طيب الآن نعطيكم فروض، فجاءوا بشقيقات، الشقيقات اثنتان فأكثر لهن ماذا؟ الثلثان. فأصبح عندنا الأم لها السدس لمكان الجمع من الإخوة، ثم بعد ذلك عندنا الزوج له النصف، وعندنا الأخوة لأم لهم الثلث، وعندنا الأخوات الشقيقات لهن الثلثان. فتعول المسألة، تعول المسألة كما قال علي رضي الله عنه، صار ثلثها تسعا تسعا، لذلك سميت المنبرية إن صح الأثر عنه رضي الله عنه، سئل وهو يستفتح الخطبة فسئل عن هذه المسألة، وكان علي رضي الله عنه على علمه وجلالة قدره وأعلم بالسنة رضي الله عنه وأرضاه، فقال مباشرة صار ثلثها ثلث الأم ماذا؟ تسعا. في هذه المسألة طبعا إذا نظرنا عندنا الزوج مخرج فرضي من اثنين، عندنا الزوج اثنين وستة، وعندنا ثلاثة الثلثين، السدس والنصف والثلثان، تكون المسألة من كم؟ من ستة. نعطي نصفها ثلاثة للزوج وللأم سدسها واحد، وللإخوة الأم ثلثها وهو اثنان، أصبح كم؟ هذه ستة، والثلثان أربعة للأخوات الشقيقات، أصبحت المسألة من كم؟ من عشرة. واضح؟ طيب عالت المسألة إلى عشرة، هذه يقال لها الشريحية نسبة إلى شريح أبي أمية، شريح القاضي، قيل أنه قضى لثلاثة من الخلفاء الراشدين، أبي بكر وعمر وعلي، لأربعة من الخلفاء الراشدين، أبي بكر وعمر وعلي، وقيل لعمر وأبي بكر وعثمان وعلي. شريح قضى بهذه المسألة فأعطى الزوجة نصيبه ناقصا بالعول، فصار الرجل يذهب إلى الفقهاء كلما مر على فقيه يقول زوج لا ابن ولا ابن ابن معه، كم له؟ يقولون الربع النصف، طبعا ما في فرع وارد، نصيبه وميراثه النصف، فيقول ما أخذت نصفا ولا ثلثا، فيقولون من قضى بهذا؟ يقول شريح، فيأتون إلى شريح ويقولون أعطيت الرجل زوج لم تعطيه نصفا ولا ثلثا، لم تعطيه نصفا ولا ثلثا، كيف هذا؟ فيذكر لهم المسألة فيسلمه، فأصبح ما شاء الله يشتغل، كل ما وجد شيخا كلمه وسأله فاشتهر. فذات يوم التقى بشريح فقال له شريح رحمه الله، وهذه أمر عجيب، إني إذا رأيت لي ذكرت حكما جائرا، لأنه يظن أن القاضي جار وظلم، حاشا، وما جار عليه ولا ظلم، لكن قالت يعني تنزل معه بنظرتي إليه، وإني إذا رأيتك ذكرت فيك رجلا فاجرا، تبين لي فجوره يشيع البلوى ويكتم الفتوى، يشيع البلوى يقول ما أخذت لا ثلثا ولا نصفا، ولا يذكر الفتوى، ما يقول مثلا هي مسألة عائلة يأتي بالفتوى كاملة، قال إذا رأيتك البعيد رأيت رجلا فاجرا، يشيع البلوى يعني صلى في بعضها يكثر الشكوى ويكتم الفتوى، يكثر الشكوى، كل ما جاء لي شيخ قال له وهذا بلاء إذا كان في عهد شريح فالله المستعان، الآن يأتي الشخص ويلتقط أغرب شيء سواء عن العلماء المتقدمين أو المعاصرين، ثم يأتي بالشيء بدون سياقه فيقول مثلا قيل كذا أو أفتي بكذا، وهذا لا يجوز، لأن حرمة الفتاوى ونسبة أهل العلم للفتوى عظيمة وينبغي تعظيمها، يقول بعض العلماء إن توهين مكانة العلماء عند الناس إثمه كبير ووزره عظيم. يعني من يذهب إلى الناس ويقول لهم كلاما يزعزع ثقة الناس في العلماء فوزره عند الله عظيم، لأن العالم لما جلس يفتي الناس أو يقضي بين الناس أو يعلم الناس ما جلس لحظ نفسه، إنما جلس ليقيم شرع الله. ولذلك قالوا لو أساء شخص حتى ولو كان خصما في مجلس القضاء فقال للقاضي ظلمتني أنت ظالم، أو قال له كلمة نابية فقال القاضي أنا متسامح قد عفوت عن حقي، قالوا يعزر ولو عفا القاضي، لأن الحق لمن؟ للشرع. ولذلك كان بعض الأئمة إذا استطيل على بعض العلماء ورفعت القضية إليه لا يجعلها لحظ العالم وإنما يجعلها للشرع، لأن الطعن في أهل العلم والتشكيك فيهم كهذا الرجل الذي ينقل الفتوى أو يريد أن يؤذيهم أو يريد أن يزعزع ثقة الناس فيهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ليس خاصا بالأحياء بل كل أهل العلم من الأموات ومن الأحياء ذمتهم عظيمة وحرمتهم محفوظة، فويل ثم ويل لمن هتك ستر الله عليهم، وويل ثم ويل لمن تتبع عثراتهم ليسيء الظنون بهم أو يشكك الناس بهم، وعند الله تجتمع الخصوم. إني إذا رأيتك وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا تبين لي فجوره، تبين لي فجوره في الرواية، يعني انظر كيف هذا العالم الورع القاضي الذي يعلم أن الإنسان محاسب على كلماته يخاطبه في وجهه. طيب كأن سائلا سأل لماذا جعلته فاجرا والعياذ بالله، قال لأنه يشيع الشكوى ويكتم الفتوى، فما بالك بمن يأتي بالكلام ويحرفه عن سياقه من أجل أن يتهم عالما من السلف ويطعن في عقيدته أو علمه أو وهنه، وما بالك بالشخص إذا جاء له بكتاب عن عالم فرماه فقال هذا لا شيء أشبه بالريح، وكان يأتي يلتقط من كلمات الجهابذة والعلماء ليسوق نفسه حاكما. ويل له من الله ستكتب شهادتهم ويسألون، وعند الله تجتمع الخصوم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولذلك حري بكل من ينتسب بهذا العلم أن يربي في نفسه وفي طلابه وفي من يخالطه تعظيم أمر العلم وأهل العلم. وهذا ليس لأن أهل العلم محتاجون، والله إن أهل العلم لا يحتاجون إلى أحد يدافع عنه، لأن وليهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو أعلم بهم إذ نشأوا وترعرعوا أو قاموا بدينه وشرعه وتغربوا من أجل نفع عباده، والله ليسوا بحاجة أن يسوقوا للناس أن يدافعوا عنهم. ومن قرأ قصص السلف الصالح والأئمة علم أن وراء القوم ربا هو عليه المعول وإليه المشتكى. فالشاهد من هذا أن انظر كيف هذا العالم وهذا القاضي لم يرضى له أن يتكلم عنه، كان بالإمكان يقول هذا جاهل ويسكت عنه، ولكن انظر كيف يقذعه وكيف يوبخه وكيف يقرعه. اليوم تجد الشخص يأتي إلى كتاب لعالم من أئمة السلف يقول لك لا تقرأه، لماذا؟ يقول لك لكذا وكذا. يعني هذا الخير كله آيات التنزيل التي في الكتاب وأحاديث السنة التي في الكتاب كلها لا تساوي شيئا والعياذ بالله، ما يستطيع أن يقول كلمة العدل التي أمر الله بها. وإذا قلتم فعدلوا، هذا الكتاب صحيح فيه كذا وفيه كذا، ولكن مسألة كذا وكذا الذي يترجح كذا وكذا، إن كانت مسألة يسع فيها الخلاف شأنها شأن غيرها، إلا إذا اعتقد أنه به ينتهي خلاف الأئمة وأن بقوله وقول شيخه ينتهي خلاف العلماء فقد هلك وأهلك وظل وأضل، لأن هذا توارثه الأئمة والعلماء ابقاء الخلاف على ما هو عليه وبيان ما ترجح عند العالم، لكنه ليس بمعصوم بحيث يجعل المسألة محسومة وكأن القول فيها قول واحد. فالشاهد من هذا أن هذا البلاء قديم وليس بجديد. تجد مثلا شخص يدرس القرآن ويفسر القرآن ولربما شابت لحيته وأفنى عمره في كتاب الله عز وجل وهو يفسر كلام الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن بعضهم لما يبلغه هذا يقول إذا المبتدعة شابت رؤوسهم في البدعة، إذا ما نبين. يا سبحان الله، نحن لا نتكلم عن المبتدعة، نتكلم على أسس، على أئمة وجهابذة من السلف الصالح رحمهم الله، بوأهم الله مبوأ صدق ومضت القرون على فضلهم وإمامتهم. فيأتي من نسأل الله السلامة فيقول لك لا تقرأ هذا الكتاب، شرح تفسير هذه الآيات، هذا التفسير كله لا تقرب، لا لا ما في شيء، هذه الكلمات المرسلة بلا خطام ولا زمام، طالب العلم الواعي المتقي المتزن ما يمشي عنده هذا الكلام، هذا الكلام المفلوت ما يمشي. قل له، يقول له أين وما هو هذا الخطأ؟ إذا كانت مسألة خلافية قل له يا أخي له سلف، وإن كانت مسألة ما فيها خلاف قل له أثبت. قال له والله كلامه يفهم منه كذا، قال ضع الفهم في جيبك، هذا من عندك أنت ما هو من كلام الرجل. هكذا تنصب موازين الحق. يأتي الشخص مثلا إلى شرح في السنة فيقول أبدا هذا الشرح في السنة لا يحضر له، يا سبحان الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحضر له؟ نشنع على المبتدع ولا نشنع على هذا؟ نقول لغيرنا لا، يقول لك هذا يسوق المبتدع. طيب الذي يشكك في الكتاب والسنة ويطعن من يفسر القرآن ومن يشرح السنة وبين العلم، هذا ما شاء الله تبارك الله جاوز القنطرة، غير محاسب معصوم، هذا سببه الغرور، غرور وتزكية للنفس تجعل الإنسان يتهاوى في الحضيض من حقوق الناس، ظالما لهم غير متورع إن صلى الله العافية، متهتك في حرمات الله عز وجل ولا يبالي ولا يفكر، يقول لك شرح كذا وكذا لا لا تقرأ هذا، لا تقرأ. بعضهم يقول ما في فائدة، يا سبحان الله، صلى الله السلامة والعافية، والله والله لن يعرف أحد قدره إلا إذا اتق الله في نفسه ثم اتق الله في إخوانه، وبأخص من له حق عليه، إخوانه المسلمين من أموات المسلمين من علمائهم وأحيائهم. فالشاهد من هذا انظروا كيف هؤلاء أئمة السلف وكانوا يقرعون من يخرج، مع أن الرجل يتظلم، يقول ما زاد، قال زوج لا ابن ولا ابن ابن، كم له؟ سؤاله صحيح لكن غيب، وقد يكون عنده جهل وعنده، لكن قرعه ووبخه. لأن المشي بين الناس بهذه الفتاوى، تجد الشخص يمشي بين الناس بأسوأ ما يقال وأشد ما يقال عن الرجل، ناسيا أو متناسيا أو جاهلا أو متجاهلا حقوقه في الإسلام وحقوقه في العلم وفضله في الإسلام وفضله في العلم ورسوخه من أئمة السلف ودواوين العلم، يقول لك لا تشتغل به ولا تلتفت إليه، تفسير كذا وكذا لا تقرأه ولا تنظر إليه. عليك أن تعلم أن العدل أساس الحق، وأنه لن يستطيع أحد أن يصيب الحق ويعصم بإذن الله من الباطل إلا إذا عدل، والعدل يكون في الأفعال ويكون في الأقوال، وإذا قلتم فاعدلوا، والله عز وجل أعذر لكل أحد، قال سبحانه وإذا قلتم فاعدلوا. ولذلك سلف الأمة الذين تكلموا في الجرح والتعديل ماذا كانوا؟ كان الرجل ترعد فرائصه وأكره ما عنده أن يطرق هذا الباب، وما طرقوه إلا للضرورة، ومن قرأ كتبهم يعلم هذا ويعرف هذا، لأنهم يرونه خارجا عن الأصل، ما طرقوه إلا عند الضرورة وتغص حلوقهم وهم يكرهون هذا الشيء، لكن لحرمة الدين عند الحاجة بينوا للضرورة، يبين بقدر الحاجة. ومع ذلك لن تجدهم في الغالب انتهكوا حرمة أحد من المسلمين أو تناسوا فضله أو حقه، وهذا أمر ينبغي على طالب العلم أن يعلمه، وعليه أن يعلم أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 14 قرن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. فتجد اليوم الشخص ينفخ نفسه ويمدح نفسه، قد يكون شخص ما بينه وبين الاستقامة على طاعة الله حتى لو قلنا 10 سنوات أو 8 سنوات أو 5 سنوات، وقد يتكلم في من كانت أمه لم تلده وهو يخدم الإسلام والمسلمين ويعلم أبناء المسلمين. وعلى كل حال سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. عليك أن تحذر وأن تتقي الله عز وجل. ولذلك تجد علماء السلف رحمهم الله لما تكلموا عن المسائل الخلافية تجدهم من أعف ما يكون، ما تستطيع أن تجد لمزة أو غمزة، حتى بعض الأقوال يأتون بعبارة فقط تنثر من هذا القول، كله إجلالا للعلم وأهله وإجلالا لأهل الفضل وحفظ حرمتهم وحفظ حقهم. لما قضى ابن مسعود في مسألة، لما قال أبو موسى وأتي ابن مسعود فسأل، يظن أنه سيوافق ابن مسعود، ماذا قال ابن مسعود؟ لقد ضللت وما أنا من المهتدين، يعني أنت بعت أبي موسى على قوله. ثم قال لا أقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر لما رجع الرجل وأخبر أبا موسى، أخبره بماذا؟ أخبره بقول أبي بعبد الله بن مسعود، ما قال كيف هذا يتكلم فيه هذا يطعن فيه هذا، قال لا تسألوني وفيكم هذا الحبر. لا تسألوني وفيكم هذا الحبر، لأنه يعلم أن ابن مسعود ما أراد التهتك به ولا التهكم به، ورد على السائل هذا الزعم. انظر كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم في دين وشرع، فهو يحمل من الدين كما يحمل ابن مسعود من الدين. ولذلك لما راجع عبد الله بن عباس زيد بن ثابت رضي الله عنه في مسائل الفرض فرائض في العول، قال له ما قال له وذكر له الأصل. قال زيد رضي الله عنه: أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي. ما قال ابن عباس أنت تلميذ اليوم جاي تعلمني، ابن عباس تلمذ على زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وكان ينام على عتبته. ولما توفي زيد بكى أبو هريرة رضي الله عنه وقال: لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولكن لعل الله أن يجعل لنا خلفا بابن عباس، خلفا منه بابن عباس. فالعلم الكثير الذي كان في زيد رضي الله عنه وأرضاه، وابن عباس يراجع وهو تلميذه، ما قال له مثلا أنت ترى، قال: أنت رجل لك رأيك وأنا رجل لي رأي وانتهى المسألة، ما فيها قامة الدنيا وقعدة. وعلى كل حال أذكر هذه الأمور لأنها مهمة جدا أن يحتاجها طالب العلم، وليعلم كل إنسان أنه من واجب أهل العلم أن ينبهوا وأن يحذروا وأن ينصحوا لعامة المسلمين وخاصة في من صلى الله بعزته وجلال نعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل. نعم. قال رحمه الله: ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ. تسمى أم الفروخ وتسمى بالشريحية كما ذكرنا. وهذه المسألة قائمة على أن العولة فيها أسقط الحظ عاد العول على الجميع، وهي مسائل العول. قال رحمه الله: وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله. وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله. الخنثى أصل الخنث التكسر واللين، والخنثى هو الذي له آلة الذكر وآلة الأنثى، أو ليس له آلة ذكر ولا آلة أنثى، ويبول من شق أو من فتحة. والأصل الخنثى، لماذا العلماء قالوا لا بد أن نعطيه حكما؟ هو في الأصل الخنثى إما أن يكون ذكرا أو أنثى، والدليل على ذلك قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فبين أن الخلق إما إلى ذكر وإما إلى أنثى. ولذلك الغالب أنه إذا كبر يتبين أمره مع الكبر، إما بالعلامات التي تكون في جسمه كاللهدين توافق الرجال كالشاربين واللحية، أو تكون أقرب إلى النساء كالنهدين الثديين، وكذلك أيضا ميله لأحد الجنسين أيضا، ويكون أيضا ببوله بآلة الذكر يرجح كونه ذكرا، أو بآلة الأنثى، أو بأكثر أحواله مبالا. هذا كله مما يتبين به ويتميز به الخنثى، مآله إلى التميز غالبا. الخنثى تفرض له مسألتين. المسألة الأولى تجعله فيها ذكرا، والمسألة الثانية تجعله فيها أنثى. فلو كان عندنا ابن وبنت وخنثى، إن جعلنا الخنثى ذكرا تكون المسألة من خمسة: الابن له اثنان، والبنت لها واحد، والخنثى له اثنان. وإن جعلنا المسألة جعلناه أنثى تكون المسألة من أربعة: للابن اثنان، وللخنثى واحد، وللبنت واحد، وللخنثى واحد. فأصبح عندنا جامعتان: الأولى للذكورة والثانية للأنوثة. الأولى للذكورة من خمسة، والثانية للأنوثة من أربعة. فتنظر بالنسبة ما بين الأربعة والخمسة بين الجامعتين، وهنا الأربعة والخمسة ليس بينهم تماثل، بينهما تماثل ولا تداخل ولا توافق، وهما متباينان. فتضرب الأربعة في الخمسة بعشرين. إذا ضربت الأربعة في خمسة بعشرين فحينئذ تجعل تقسم العشرين على جامعة الذكورة التي هي الخمسة، وتجعل الناتج فوقها اللي هو أربعة، ثم تقسمها على جامعة الأنوثة وهي أربعة والناتج خمسة تجعله فوقها، ثم تنظر إلى حظ كل منهما من العشرين بضرب الاثنين للابن في الخمسة في حال الذكورة، والاثنين للابن في أربعة في حال الأنوثة. فإن ضربنا الاثنين في خمسة كان للذكر كم؟ لابن الذكر عشرة، وإن ضربنا الاثنين في اثنين في حال الأنوثة كان للذكر ثمانية، لأن اثنين في أربعة بثمانية. الثمانية والعشرة تعطيه أقل النصيبين، أقل الحظين، فتجعل أمام الابن ثمانية، ثمانية من كم؟ من عشرين الجامعة الثالثة. ثم تنظر في البنت فتجد أن فرضها سهمها واحد في حال الذكورة وحال الأنوثة، لكن في حال الذكورة كان مضروبا في أربعة فيكون لها أربعة، وفي حال الأنوثة يكون لها خمسة، فحينئذ نعطيها أربعة من كم؟ من عشرين. ثم بالنسبة بالنسبة للخنثى، الخنثى إن ضربنا في حال الذكورة اثنان في خمسة بعشرة، وإن كان في حال الأنوثة واحد عفوا اثنان في أربعة بثمانية، وإن كان في حال بعشرة، وفي حال كونه أنثى اثنان في خمسة بكم؟ عفوا واحد في خمسة بخمسة، فحظه في الأنوثة بخمسة فهو الأقل، فنجعل للخنثى كم؟ خمسة من عشرين. إذن عندنا للذكر الإبن ثمانية من عشرين، وعندنا للأنثى كم؟ أربعة من عشرين، نعم، وعندنا للخنثى خمسة من عشرين. خمسة وأربعة كم؟ تسعة، تسعة وثمانية سبعة عشر، يبقى كم؟ ثلاثة، واضح؟ ثلاثة هذه تكون ماذا؟ موقوفة، تجعلها تحت أسهم الجامعة في خانة مستقلة ثلاثة. إن تبين كونه ذكرا زدناها على خمسة فاستوى حظه مع حظ الذكر، هذا له ثمانية وهذا له ثمانية ولم نعطي البقية. وإن تبين أنه أنثى فاثنان تكون لمن؟ للذكر، وواحد للأنثى، لخمسة حتى تساويه، فدخل النقص على الأنثى بواحد ودخل النقص على الذكر باثنين، واضح؟ ولا توضيح الواضح يزيد إشكالا. طيب هذا بالنسبة للخنثى. نعم، قال رحمه الله: وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. مشكل على العلماء، مشكل على والديه، ومشكل في الأحكام، لأنك ما تدري هل تجعله ذكرا أو تجعله أنثى، والأصل أنه يكون أنثى، ولذلك مبني على قاعدة اليقين لا يزال بالشك، قالوا إننا نعطيه أضعف الاثنين، لأن أضعف الاثنين محل يقين. إذا شك هل هو رجل أو امرأة، دائما إذا شك في الشيء بالنقص والكمال فالنقص هو الأصل، هذا بحيث الأوصاف، ثم الكمال زائد على الأصل، فاليقين هو النقص ونعطيه النقص، ثم الزائد يكون ماذا؟ موقوفا على وجود دلائله التي تدل عليه، فهو أنثى بحيث الأصل في الأحكام، لكن لا ينكح ولا ينكح لأنه لم يتبين أمره، وأمر النكاح إلى التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم حتى يتبين أمره، فإن تبين أمره أنثى نكح وزوج، وإن تبين أمره ذكرا نكح وتزوج. نعم. قال رحمه الله: وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما، ولا ينكح بحال. هذه طريقة أن يعطى نصف ميراث ذكر وأنثى، لكن الطريقة الأفضل والأقوى التي ذكرناها وهي أقرب. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الحكم في ديته وجرحه. ديته وجرحه، مثلا اعتدي عليه فقطعت يده، فهل نقول فيها نصف الدية 50 على أنه رجل، نقول أنه رجل وتكون ديتها اليد 50، أم نقول أنه امرأة وحينئذ تكون الدية كم؟ 25 من الإبل. واضح؟ لأن دون الثلث تكون 25، أن في هذه الحالة على النصف فوق الثلث، لأنها النصف فوق الثلث، وعقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث كما بينا في الديات. نعم. في ديته. قال رحمه الله: وكذلك الحكم في ديته وجرحه. وجرحه إذا اعتدي عليه الجروح والأروش نفس الحكم. نعم. قال رحمه الله: وغيره. تنصيف فيها لأنها كلها تنصف، وحينئذ ما يتنصف يختلف فيه الحكم بين الرجال والنساء. قال رحمه الله: وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما، ولا ينكح بحال. وغيرهما من الأحكام، ولا ينكح بحال لما ذكرنا، لأن الأبضاع الأصل فيها تحريم، أصل في الأبضاع تحريم، حتى يكون الدليل على حلها وجوازها، ولا نشك فيما نبقى على أصل التحريم حتى يتبين حاله، لأنه مشكل فإذا تبين حاله زوجها على حسب حاله.